بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا مالك يا أرحم الراحمين مع الذاكرين يا مالك الملك الله يا أرحم الراحمين يا الله الله يا الله. أخي المسلم، الصدقة سبب من أجل الأسباب التي يعتمدها الذاكرون في سعيهم إلى الله وبلوغ بابه والدخول في رحابه. ولكي تدخلك صدقتك على الملك جل شأنه وعلى قدره، فيجب أن تكون من أفضل ما تحبه من المال، ومن خير ما يدخر ويقتنى وتستأثر به النفوس. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. صدق الله العظيم. أي لا تجعلوا الرديء لله تعالى، ولو أعطي أحدكم ذلك لم يأخذ إلا على إغماض، أي كراهية وحياء، ولا يجعل مال الله دون ما يستجيد لنفسه، أو يكره أن يقتنيه أو يأخذه من غيره، أو ما لا يستحسن أن يهديه لنبيل من العبيد، فتكون قد آثرت نفسك أو عبدا مثلك على مولاك، فإن هذا سوء أدب. ولا يقوم سوء أدب واحد في معاملة بجميع المعاملات. وقع قحط في عهد أبي بكر رضي الله عنه، فقيل له: إن الناس في شدة. يقول أبو بكر: إنكم لا تمسون حتى يفرج عنكم. فلما كان آخر النهار جاءت عير عثمان من الشام، فجاء التجار إليه: يا ابن عفان، قد قدم عليك 100 راحلة من القمح، فبعنا إياها. يقول عثمان: فكم تربحونني فيها وقد علمتم أن الناس في شدة وسوف يشترون مهما بالغتم في الأسعار؟ نربحك درهمين عن كل 10 دراهم. يقول عثمان: لقد جاءني من أربحني أكثر من ذلك. إذا نجعلها 4 على كل 10. يقول عثمان: لقد زادني أكثر. عجبا لك يا ابن عفان، نحن تجار المدينة، فمن جاءك وزادك؟ يقول عثمان: الله تعالى زادني بكل درهم 10. أليس يقول: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها؟ أشهدكم أنها صدقة للمسلمين. وطهر قلوبنا من النفاق، وابسط أيدينا بالإنفاق من فضلك ولأجلك، وارزقنا سلامة الصدر من الحسد حتى لا أحسد أحدا من خلقك على شيء من فضلك، وحتى لا أرى نعمة من نعمك على أحد من خلقك في دين أو دنيا أو عافية أو تقوى أو ساعة أو رخاء، إلا رجوت لنفسي أفضل ذلك بك ومنك وحدك لا شريك لك يا الله. الله الله الله. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي في تقر إن شاء الله مع الذاكرين. يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب. أتيت أطلب غفرانا.